يبقى المسألة انتهت في ايه؟ قضية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. اللي قالوا عنده ايه؟ مفاتيح الغيب. الغيب ده معناه ما غاب عن إدراكك أو حسك. هذا الغيب. بس مرة يكون غيب عليك وليس غيبا على غيرك. يبقى ده غيب إضافي. يعني أنا ما أعرفش اللي في جيوب اللي في جيوبكم إيه. ما أعرفش أنتوا كلتوا إيه. ما أعرفش أنتوا كنتوا قاعدين فين. إنما كل واحد عارف. إذن هو غيب علي أنا. وغيب على غيرك أنت. لما أنت عارفه ولا لأ. اللي سرق سرقة. وراح يخبيها عند واحد أو في مكان. المسروق لا يعلم أين هي. إنما هو عارف ولا مش عارف. واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف. واللي عنده عارف ولا مش عارف. ده مش غيب مطلق. ده غيب غيب عليك وليس غيبا على ايه؟ على غيرك. انما الغيب المطلق قسمين. غيب علينا جميعا ولكن بعد كده يبقى مش غيب ويبقى حسي. ككل الاكتشافات اللي العالم ده بيكتشفها كانت ايه؟ على الجميع ولا لا؟ إلا أن لها مقدمات. المقدمات دي بيستنبط منها كذا وكذا وكذا وكذا وبعدين تبقى إيه؟ مدركة. ده برضو غيب نصف إضافة. هو غيب علينا الآن ولكنه سيصبح إيه؟ غير غيب بعد. ليه؟ لأن فيه مقدمات. إذا أعطيت للتلميذ تمرين هندسي ولا مسألة جبر وبعدين قعد يشوف من المعطيات يحب. هذه المعطيات دي مقدمات الكون اللي العلماء بيكتشفوا منها. هو ليه اكتشف بدء كده ولا خد مقدمات من غيره من العلماء وقعد يسلسل لحد ما اكتشف. اذن فتكون غيبا في زمن اضافي ثم تصير مشهدا. طيب وفي غيب برضه ما يبانش. لا هو لا تعرفه انت ولا الزمن يخليك تعرفه. هل هذا هو الغيب الحقيقي الذي استقل الحق بمعرفته؟ ولذلك حينما يقول الحق في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى. يبقى ده الغيب المطلق ملوش مقدمات. انما الغيب الثاني بتاع الاكتشافات يقول فيه الحق سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لما شاء يديلهم المقدمات ويطلعوا إيه الله. إذن لكل غيب في الكون ميلاد. فهب أن الناس اشتغلوا بالمقدمات كالعلماء مثلا يقوم يجي الميلاد مع الاكتشاف. طب إن جه الميلاد ولا اكتشفوش يعطيه الله للكون صدفة. يبقى جاء ميعاده ولم يكن هناك بحث. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ دي غيب يحاط به. بس يحاط به بواسطة مقدمات. واحد واحد واحد اثنين بما ان كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا. يبقى ده غيب برضو اضافي. ان صادف بحثنا يبقى الميلاد مع الايه؟ مع الميلاد مع البحث. وان لم يصادف بحثنا بس الميلاد بتاعه جه يوم يقول انا هحن عليكم واعمل لكم ايه؟ صدفة. اغلب الاكتشافات جت ايه؟ كلها صدفة. ولا ما بيعمل حاجة تلقيت له حاجة. بيعمل حاجة تلقيت له ايه؟ تلقيت له حاجة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه عدم. ده الغيب المطلق. انما ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. الغيب اللي كان غيبا ثم يصير ايه؟ يصير مشهدا ليؤكد قول الحق. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. الحته بتاعت البحث القيامه دي بقى هي من الغيب الايه؟ المطلق. محدش يعرفها. اهو يبقى عاقل. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب. لا يعلم الغيب احد ممن في السماوات والارض الا مين؟ اهي عمليه البحث دي محدش يعرفها. إلا الحق سبحانه وتعالى يجليها لوقتها. إلا إيه؟ إلا هو. إلا أنه صنع لها مقدمات لها نسميها العلامات. ولذلك يقول لك أكاد أخفيها. أكاد الناس فاهمين أكاد أخفيها يعني أكاد أدريه، خفي الشيء استتر عني، وأخفيته أي أزلت خفاءه، أزلت خفاءه. يبقى خفي الدار وأخفى الله. ما ليه؟ أم قال لك في تضعيف اسمه تضعيف الإزالة، وفي همزة الإيه؟ الإزالة، همزة اسمها همزة الإيه؟ الإزالة. إحنا بنمسك نقول ده معجم، معجم في اللغة. معجم يعني إيه؟ معجم يعني فيه أعجمة زال عجمته، أعجمه أزال عجمته، يبقى اللي معمول اسمه إيه؟ معجم. معجم يعني مزيل للإيه؟ نمسك كتاب اللغة ونكشف على الكلمة نعرف معناها ونسميه معجم ولا لا. معجم يعني ده لو كان معجم يعني خفي يبقى ما نعرفش معناه، إنما معجم يعني بيبين لي معاني إيه، يبقى معناها هو إيه؟ فيه شيء أزال العجمة بتاعته فأخفيها بهذا الشكل. أكاد أخفيها، هي مخفية، فما تقولش أكاد أخفيها يعني لا تنفعش. يبقى أكاد إيه؟ أزيل خفاءها بالعلامات، علامة صغرى وعلامة كبرى مش عارف إيه بتاع. أكاد إيه؟ فيها اسمها همزة الإيه؟ الإزالة وتضعيف الإزالة. الناس بيفهموا من تضعيف الإيه؟ تيجي مثلا مرض فلان فلان، فلان مرض ومرضه فلان، يعني ايه؟ بيعالج يزيل مرضه. قشرت التفاحة، قشرت ازلت ايه؟ ازلت قشرته. يبقى في تضعيف اسمه تضعيف الايه؟ الازالة، وفي همزة اسمها همزة الايه؟ همزة الازالة. الحق سبحانه وتعالى ان لا يجليها لوقتها، ولذلك لما يسأله الرسول عنها يفتخر الرسول، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ده شرف له ألا يعلم، عشان يفضل في علم إيه مطلق لمين؟ وودى مفاتيحه لرسله. ولذلك هنا الآية في الدقة يقول لك وعنده مفاتيح الغيب. افرض أن ربنا تكرم على واحد واداله حاجة كده من غيب كونه عشان يثبت له أنه هو يعني مقرب منه. سيدنا أبو بكر كان ادى فلوس ومال لعائشة بنته، فلما حضرته الوفاة قال لها هات الايه اللي عندك، انما هو انما هما اخواك واختاك. امشي تستعجلي، اخواك صحيح يا محمد وابو بكر وعبد الرحمن، انما اختاك ده ما فيش، ده هي ما فيش الا اسماء اختي. كان سيدنا بقى متجوز بنت خارجة وكانت حامل، وده يعرفها ازاي بقى؟ يبقى شوف بقى التجليات على الحق، من الحق سبحانه وتعالى. قال له ده هتولد، وهتولد ايه؟ وتنضم الاسماء، يبقوا بنتين وعيشه، انما هما اخواتي دول موجودين واختاك، اسماء هي اللي موجوده. يبقى دي فضل مين؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا ابن شاء، لا عالمه، فلا يظهر على غيبه احدا الا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حين يخبره عن شيء ده من علم الغيب اللي ملوش مقدمات، يبقى مين اللي اعلمه؟ ويعرفنا انه اعلمه بانه ينزله في القران، انه ينزله ايه؟ في القران. الله ازاي يعني؟ ام قال لك صاحب لما غلبت الروم، الروم اهل كتاب، غلبت من مين؟ من فرس اللي بيعبدوا النار. أيهما أقرب إلى النار؟ الفرس اللي بيعبدوا النار ولا الروم اللي بيعبدوا إله؟ الروم. يبقى قلب رسول الله وصحابته مع من؟ مع الروم. ولذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يا ريت يغلبوا بعد على طول كده، تاني يوم يمكن عنده علم ان في مدد جاي وفيه رد فعل حقيقي. ام قال في بضع سنين، طب مين يقدر يتحكم في معركه بين قوتين عظمتين في 7 سنين؟ مين يقدر على الكلام ده؟ يبقى قالوا عليها بقى. وبعد ذلك يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله،

عسى أن يكون إيه ردف لكم بعض الذي تستعجلون من العذاب. وصحيح حصل ما مرتش مدة وجم مهزومين في بدر هزيمة الله. إذا رد أنتم بتقولوا الاستعجال، الاستعجال قسمين. إحنا قلنا على حاجة إنه على انتصروا سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقلنا فيه بعض فصدقنا في سيهزم الجمع ويولون الإيه الدبر، ودي قريبة منكم ردف يعني بقى وراك على طول. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس بيأخرها شوية لعل الناس ترعاه، لعل الناس ترجع، لعل كذا، لعل كذا، لأنه وإلا كان خذها من أول تجزيل. وبيبيننا دي إن ربنا بيمهل علشان يئب ناس في الهدى. هم الناس اللي أسلموا آمنوا برسول الله جم مرة واحدة كده، ولا ده جاي وده جاي وده جاي. لذلك المسلمين كانوا في المعارك يزعلوا يقول لك فلان نفد من ايدي، انا كنت نفسي اجيب عكرمه ده واقطعه، انا كنت عايز اجيب عمرو بن العاص ده واقطعه، انا كنت عايز اجيب خالد بن الوليد. يقول له انت ما قطعتوش لان ربنا عاينه عشان يقطع خصومه. نعم. فبرضه كانك ما طلتوش لان من عل ايه. ولذلك اللي اسهب اخيرا وزعلوا باللي هما ما موتوش خالد بن الوليد، رب النبي يسميه سيف الله المسلول. يبقى اذا ما خدتوش علشان هو. وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. اكثرهم يبقى البعض يشكر ولا لا؟ البعض يشكر. وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. طب اذا كان يعلم ما تكن صدور وتخفيه يبقى يقول وما يعلنون. طب ده يبقى من باب اولى، لان ما تكن الصدور بيبقى خفي غيب، والله غيب. يمكن انت تقول اصله غيب ما يدركش الا الغيب، تقول له لا يا اخو يدرك الغيب ويعرف. وما من غائبه في السماء والارض. غائبه يعني شيء غائب، وبتجي له التهديه نسموها تاء المبالغه. واحد يقولوا هذا راون للشعر، راون يعني بيقول شعر الشعر ويزيعه في الناس. فإذا كان راوي كويس يقول لك إيه ده راوية. فإذا كان واحد بينسب الناس يقول لك ده نساب. فإذا كان قوي في النسب يقول لك ده نسابة. واحد عالم يقول لك علام، علامة. يبقى تاء اسمها إيه؟ تاء المبالغة.